إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب من تعلم شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول كتاب النكاح. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الشارح أو عند قول ابن حجر رحمه الله وتبويبه باب الكفاءة والخيار. الكفاءة هي الكفاءة بين الزوجين، المماثلة والمقاربة، وأن لا يكون في تزويجها له أو إياه عار على المرأة ولا على أهلها. والخيار أن يكون الإنسان الخيار في فسخ النكاح أو استمراره، وهذا له أسباب معينة، وإلا في الأصل أن النكاح لا خيار فيه. النكاح لا خيار فيه، إذا تم بعد ذلك المرأة لا تستطيع رفعه إلا بخلع ونحوه، أو وهذا أيضا لابد أن يكون بموافقة الزوج، أو ترفعه إلى القاضي فينظر في الأمر هل هي متضررة أو لا. وكذلك الرجل لا يستطيع أن يفسخه، وإنما له أن يطلق، وأحكام الطلاق تختلف عن أحكام الفسخ. لكن هناك أشياء إذا وجدت وتبينت من أول النكاح يكون للطرف الآخر الخيار في أن يفسخ النكاح، كان يجد به أو تجد به عيبا من العيوب الفاحشة التي لا يمكن أن يعيش معه فيها، من العيوب مثلا الجسدية أو التي تتعلق بأمور الوطء والاستمتاع، فحينئذ يثبت له الخيار. وكذلك سيأتي أن المرأة إذا عتقت تحت عبد، يعني كان مملوكين ثم عتقت المرأة، فإنها تخير ما دام زوجها عبدا، تخير بين البقاء معه وفسخ النكاح. وكذلك إذا أسلم الرجل وتحته من لا يجوز جمعه، كما لو كان تحته أكثر من 4 نسوة، أو تحته أختان مثلا، أو امرأة وخالتها نحو ذلك، فإنه يخير في من يبقي عنده ومن يسرح ويترك. وهذا كله سيذكره. أما الكفاءة فهناك بعض الخصال التي لا بد منها، أما الكفاءة في أصل الدين فهذا متفق عليه، بمعنى أن المسلمة لا تزوج من كافر ولو كان كتابيا، هذا لا إشكال فيه وهو محل اتفاق. وأما ما زاد على ذلك مثلا من أن يعتبر في الدين عدم الفسق، ومن اعتبار خصال أخرى مثل الحرية قد يقال إن حديث بريرة هذا يدل عليها، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. ومع هذا، مع أن العقد أصلا مستدام وليس مبتدأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها، فقد يقال هذا من باب أولى إذا فقد أن يكون سببا في فسخ النكاح ابتداء. إذا كان سببا في فسخ استدامته فلأن يكون فسخا في سبب في أو مانعا من ابتداء من باب أولى. لكن هذا ينبني على أن الولاية الكفاءة هي حق لمن، كما سنذكره إن شاء الله، على أنها لمن تكون حقا، هذا سيأتي إن شاء الله. وكذلك صفة الثالثة والرابعة والخامسة كلها مختلف فيها، النسب والحرفة والمال اليسار يعني الغنى، بل وبعضهم شذ فاعتبر صفات بعيدة، وهذه أقوال شاذة، حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه يقول القصر هل هو سبب للفسخ أو لا، هل القصير هو كفء للطويلة أو لهذه الدرجة. وبعضهم قال يعني غير ذلك صفات، هل الشيخ هو كفء للشابة أو لا، وهكذا. هذه أمور شاذة يعني. أما أكثر العلماء الذين اشترطوا الكفاءة فإنهم لا يشترطون مثل هذه الأشياء، وإنما الدين والحرية والحرفة والنسب، وقد يعبر عنه بالحسب، وأيضا المال اليسار الغنى، وهم فيما بينهم مع ذلك مختلفون في هذا. ثم أيضا اختلفوا في الكفاءة، هل هي حق لله عز وجل أو هي حق للمرأة وأوليائها. فكثير من الذين فمنهم من نسب إليه أنه لا يشترط إلا الدين، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورجح قوله كثير من العلماء المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وذهب بقية المذاهب إلى اعتبار أشياء أخرى مع الدين، واختلفوا فيها في تفاصيلها. فمنهم من قال هذا، لكن أكثرهم يقولون هو شرط للزوم وليس شرطا للصحة، بمعنى أن العقد ينعقد صحيحا لكن يمكن أن يفسخ بعد ذلك. وذهب بعضهم إلى أنه شرط للصحة، احتجا بقول عمر رضي الله عنه: لو فرقنا بين ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، أو كما روي عنه. وقول سلمان: فضلتمونا معشر العرب باثنتين، لا نأمكم ولا نتزوج نساءكم، أو كما جاء في سلمان فارس طبعا كما هو معروف. وقد أخذ بهذا يعني ممن يذكر عنه، وهو عنه روايات متعددة كالعادة، والإمام أحمد يعني، فكان يرى هذا، وإن كان أثر عمر فيه انقطاع، وأثر سلمان ما أدري يعني صحته عنه، ولكن المشهور أثر عمر في هذا الباب. لكن قد يكون، حتى لو قلنا إن عمر صح عنه هذا، فقد يكون من الباب الذي سيأتي في آخر هذا الكلام، وهو أنه رأى من المصلحة الشرعية وهو الحاكم والخليفة أن يفعل هذا. فهذا ليس صريحا في أنه حكم شرعي. هل هو قال هذا حكم الله ورسوله؟ لا، إنما قال أنا سأفعل هذا، فلعله رأى أن هذا من أسباب عدم ديمومة النكاح. وإذا أردت وهذا صحيح، انظر إذا أردت أن تعرف هذا إلى نكاح زيد بن حارثة، مع أن زيد بن حارثة كلبي عربي، ولكن كان قد مسه شيء من الرق ظلما في الجاهلية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه قبل هدم التبني وكذا، وله من الشرف يعني الشيء العظيم في الدين. ومع ذلك لما تزوج زينب ما دامت العشرة بينهما. وقد ذكر العلماء أن من أسباب ذلك فيما ذكر يعني في الروايات وكذا، أنه كأنه كان يرى أن زينب تتعالى عليه بنسبه، مع أن زينب هي قرشية من جهة أمها فقط، هي ليست قرشية يعني، هي من بني جحش، وبنو جحش هم من قبيلة أسد بن خزيمة سدية، ولكن أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك قد لا تدوم الحياة، وقد تحصل إشكالات عندما يتزوج رجل من امرأة من قوم يرون أنهم أعلى من هذا الرجل، فإنه كثيرا ما يعاني، خاصة إذا لم يكن لهم ما يجبر ذلك من مال أو كذا، من احتقارهم وسوء معاملتهم، مما يؤدي إلى كثير من الإشكالات، ربما تصل إلى القتل أحيانا. وقد أخبرنا بعض أولاد المشايخ، وهو من الهند في أصله، ولكن له يعني جنسية البلد التي كان يعيش فيها، أنه تزوج من قبيلة من امرأة من قبائلهم، قال فركب بنو عمها وأرادوا، أظنهم أرادوا قتله، أو على الأقل أرادوا ضربه وكذا. وهذا الذي يحكي لنا هو ابن هذا الشيخ، ابنه من امرأة أخرى في معس، فقال لما تزوج أبي منهم أراد بنو عمها أن يقتلوه أو أن يضربوه، فركب، وكان هذا الرجل يعني موصوفا بالصلاح والعلم وكذا، فقال أظنه صلى ودعا عليهم فانقلبت بهم السيارة جميعا كلهم. كان يحكي ذات مرة عن ترجمة أبيه، فذكر لنا هذا وسمعته منه فيما أحسب، أو قرأته في مكان كتبه أو كذا. فهذا يدلك على ما يحصل أحيانا، ومراعاة هذا ليست من أصل الشريعة في يعني بمعنى أنها منصوص عليها، ولكنها من مراعاة الحكمة عموما في الأمور. وبعض الإخوة يغضب إذا قيل هذه الأمور، يقول هذه جاهلية وكذا، وليس الأمر كذلك إن شاء الله، إذا كان الإنسان صادقا في أن هذا هو السبب الذي رده من أجله، لاحتقارا لقبيلة الرجل، لاحتقارا لقبيلة الرجل ولأهله. فقد يقول أنا أحب أن أزوجك ابنتي، لكنني أخشى أن تحصل مشاكل في الأهل وقطيعة في الأرحام وما إلى ذلك. فهذا يعني له وجهه، سواء وافقته أو لم توافقه هو له وجهه، فبالتالي بشرط أن لا يكون هذا حيلة منه، أن الواقع أنه يحتقر هؤلاء القوم، فهذا معناه أن فيه جاهلية ينبغي أن يتخلص منها. وأما إذا كان، لا سيما مع قول كثير من الفقهاء باعتبار الكفاءة، حتى لو قلنا أنه قول مرجوح لكنه ينسب إلى الجمهور، هذا من جهة الشرع. وأما من جهة الواقع فالواقع شاهد بهذا أنه قد تحصل مشاكل كثيرة. وبعض الإخوة يقولون هذه المشاكل إنما تهدم بتكرار هذا الأمر وتحمل هذا الأمر، لكن من أراد أن يجنب نفسه هذا فلا يتهم في دينه، لا يتهم. وقد وسيذكر الشيخ هذا، الشيخ عبد الله الفوزان هنا في هذا الشرح، سيذكر ما عندهم هم في مجتمعهم من شيء من ذلك، وأنه أن الأصل في هذا الجواز لكن قد يراعى عدم حصول مشاكل وكذا وكذا، الله أعلم. وأحال إلى كتاب أنا أريد أن الشيخ عمر لو تبحث عنه أراه يحيل عليه كثيرا، ما أدري هل هو للشيخ من عثيمين أو لغيره، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية. لو تنظروا لي الآن، انظر لي يعني لمن هذا الكتاب حتى نعرف هذا العزو إلى من هو. طيب، قال هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله. طبعا الحافظ شافعي المذهب، والشافعية يعتبرون الكفاءة في الجملة. وأنا مما حملني على التأخر قليلا عن الموعد الذي ضربته لكم أنني كنت أراجع لكم هذه المسألة من كتاب الموسوعة الفقهية، كنت أراجع لنفسي ولكم يعني هذه المسألة من كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ولكنها مسألة واسعة جدا، وهذا الذي أخرني، واسعة واسعة واسعة، وفيها تفاصيل كثير جدا كثيرة جدا، واختلاف كبير في تفاصيلها. ولكن أنا أرشدكم إلى الرجوع إليها، فإنهم قد فصلوا المذاهب، وحتى المذهب الواحد أحيانا يكون فيه خلافات وأشياء كثيرة يختلفون فيها، فأنا أنصحكم بالرجوع إليها لمن شاء أن يستوعب الموضوع، لأن الشيخ هنا وأصلا شراح الحديث عموما يجملون هذا، وكل واحد يعرف تفاصيل مذهبه، وقد يعزو إلى المذاهب الأخرى ما ليس بدقيق. فهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة، فمنهم من قلنا يعتبرها شرطا للزوم لا للصحة، فيقول هو صحيح لكن لا يلزم إلا إذا رضي الجميع، وأكثرهم يجعله حقا للمرأة وأوليائها. وهذا كله مما يجعل الخلاف هنا يعني جزاهم الله خير. أتوني بهذا الكتاب أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد فراج حسين، أستاذ الشريعة وعميد كلية وعميد كلية الحقوق في جامعة، ما أدري ما استطعت أن أقرأ، جامعة إيش كذا القرآنية وكذا. فإذا هذا هو الكتاب، أنا رأيت الشيخ يحيل عليه كثيرا فينظر. طيب، قالونا عدة كتب بهذا الاسم، بنفس الاسم نجد. طيب في كتاب آخر غير هذا، أحكام الشريعة الزواج في الشريعة الإسلامية، نفس الاسم. طيب في لمن أيضا وجد؟ طيب غير أحمد فراج هذا لمن وجد؟ أحكام الزواج للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية محمد عبد القادر عطا، هذا من الذي تسوه كأنه جمع يعني كلام ابن تيمية. كتبت اسم آخر، دكتور سعد العنزي له أيضا هذا. طيب إذن ينظر في هذا. قال وأما الكفاءة، هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله للأحاديث المتعلقة بموضوع الكفاءة بين الزوجين، والأحاديث المتعلقة بموضوع الخيار، والأحاديث المتعلقة بموضوع الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه عند وجود سببه كالأمة تعتق تحت العبد، عتق من باب ضربة، فإن لها الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه، وكان يسلم وتحته أكثر من أربع أو تحته أختان ونحو ذلك. وأما الكفاءة فهي بالفتح والمد الهمزة، ومعناها المماثلة والمساواة، والكفؤ في اللغة النظير والمثيل والمساوي، وكل شيء ساوى شيئا فهو مكافئ، ومنه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذه قراءة الجمهور، كفوا أن، ولم يقرأ كفوا من السبعة إلا حفص عن عاصم، وحمزة قرأ كفؤا بالإسكان، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته. المراد هنا الكفاءة في النكاح، ومعناه أن يكون الرجل مساويا للمرأة ونظيرها، وذلك في خصال محددة كالدين والنسب والحرية والصنعة ونحو ذلك، هذه أربعة ومع اليسار المال. خامس نحو ذلك ما يذكره الفقهاء في هذا الباب. وهذه الخصال ليست موضع إجماع بين أهل العلم، ولهذا فإن أصحاب كل مذهب يذكرون الخصال التي أداهم اجتهادهم من اعتبارها. ولم أرى من عرف الكفاءة تعريفا جامعا إلا الخطيب الشربيني الشافعي، فإنه قال الكفاءة شرعا أمر يوجب عدمه عارا، انتهى. فإذا فقد مثلا يعير، تعير المرأة أو يعير أهلها لأنهم زوجوا هذا الرجل عرفا. وقد نص أهل العلم على أن الكفاءة معتبرة في جانب الرجال للنساء وليست معتبرة في جانب النساء للرجال، يعني لا يقال للرجل لا تتزوج إلا امرأة كفأ لك، أما المرأة يقال لا تزوجوها إلا رجلا كفأ لها، لأن هذا فيه إساءة إليها، فإن المرأة تستنكف من الرجل والمرأة والرجل لا يستنكف من المرأة كما سيذكر هو. لماذا؟ لأن هو ذكر هنا لأن المرأة مستفرشة والرجل هو المستفرش. وأيضا هنا قال والغريب أنني وجدت في الموسوعة الفقهية، ولهذا قلت لكم هذا الموضوع واسع جدا، والذي ينقل هنا ليس هو يعني مستوعبا وليس هو كاملا وليس هو يعني دقيقا في بعض التفاصيل. فهناك ذكروا أن من الحنفية من اعتبر الكفاءة في جانب النساء للرجال أيضا، سبحان الله ما كنت أظن أن هناك من يقول بهذا، لهذا الموضوع واسع جدا وقد بحثوه بحثا يعني نوعا ما فيه شيء من التوسع في هذه الموسوعة المشار إليها. قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له قد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، ولأن المرأة هي التي تستنكف للرجل لأنها المستفرشة، فأما الزوج هو المستفرش فلا تلحقه الأنفة من قبلها، ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه، يعني يؤثر على نسب الأبناء أيضا، فلم تعتبر الكفاءة في الأم في الأم. طيب قال ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح بالنسب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما، رواه الحاكم في إسناده راوي لم يسم واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. الأحاديث التي تدل على اعتبار الكفاءة في النسب صرح بعض الحفاظ كابن حجر كما سيذكر في آخر كلامه أنه لم يصح منها شيء، وهي مع ضعفها مال الشيخ الألباني وغيره إلى أنها لا يقوى بعضها ببعض لأن كثيرا منها شديد الضعف، لا سيما مع مخالفتها لبعض النصوص التي ظاهرها أصح من هذه النصوص. وهذا الحديث من جملة هذا، فإن فيه ضعفا لأن فيه إسناده إبهاما، وأبو حاتم استنكره واستنكر أيضا بعض الروايات الأخرى وقال هذا حديث منكر أو كذب أو باطل أو كذا، وشدد العبارة فيه، وكذلك ابن عبد البر وغيره. ولهذا ذكر الشيخ الألباني أن ضعفه في حكم المتفق عليه، وقال بل القلب إلى وضعه أميل، وعلى هذا لا يصلح حجة في هذا الباب، لا يصلح حجة في هذا الباب لا سيما مع ما سيأتي من النصوص التي ظاهرها يخالفه، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب زيدا، وهذا طبعا معروف قصته وهو مذكور في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكذلك زوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس، أو زوج فاطمة أو أمر فاطمة أو أشار عليها بالتزوج من أسامة والعدول عن معاوية وأبي جهم، أن معاوية وجهم من قريش، وأسامة كان أسود شديد السواد وهو ابنه وأمه حبشية، لكن هذا لا يؤثر حقيقة في الكفاءة حتى عند الفقهاء قد لا يؤثر، لكن المؤثر أنه كلبي وهي قرشية، وهذا قد هذا أيضا مما اختلف فيه المعتبرون الكفاءة، هل غير العرب أكفاء لقريش أو لا؟ فبعضهم قال قريش لا يكون كفء القرشية إلا قرشي، وبعضهم قال إلا قرشية، وبعضهم قال بل العرب بعضهم أكفاء لبعض قريش وغير قريش، هذا ما اختلفوا فيه الذين يقولون باعتبار. أما الإمام مالك فهو لا يعتبر الكفاءة في النسب أصلا، وهذا الذي رجح لظاهر الأحاديث، ومن ذلك أن سالما مولى أبي حذيفة زوجه مولاه أبو حذيفة بابن أخته هند بنت الوليد بن عتبة، وهذه من ذروة قريش، زوجها بسالم وهو مولى ليس عربيا أصلا. وسيأتي حديث أبي هند مولى بني بياضة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوه وانكحوا إليه، فجملة هذه الأحاديث تشعر بعدم اعتبار هذا. وأظن ولعل بعضكم يحقق وهذا هذا جيد أيضا أن يذكر في السير أن بلالا تزوج أخت عبد الرحمن ابن عوف وتزوج بعض القرشيات ما أدري هي هذه فقط أو أخرى أيضا. يقال إنه جاء وقال أنا من قد علمتم أو أنا بلال أو كذا، فإن زوجتموني فالحمد لله وإن رددتموني فلا حول ولا قوة إلا بالله أو فحسبنا الله ونعم الوكيل أو كذا، فزوجوه وبلال حبشي كما هو معروف إلى غير ذلك. ولو شاهد لكن كم أيضا سنده منقطع، وقلنا إنه قيل إن هذه الأحاديث يعني لا يتقوى بعضها. حتى أثر عمر سئل الإمام أحمد عن عمران بن طلحة هل أدرك عمر؟ قال لا لكنه كبير أو كذا، كأنه يقول يعني الواسطة بينهما يسيرة أو من كبار التابعين أو كذا. فعلى كل حال مسألة شائكة كما رأيتم، لكن ظواهر النصوص عدم اعتبار ذلك، عدم اعتبار ذلك. الكلام عليهما من وجوه، طبعا في فرق بين أن نقول المولى وبين أن نقول العبد. العبد هو الذي لا زال مملوكا، أما المولى فهو الذي اعتق. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد رواه البيهقي من طريق الحاكم. البيهقي يكثر الرواية عن شيخه الحاكم جدا، وهذا يعني يكاد يكون نصف أو ثلث مرويات البيهقي عن طريق الحاكم، وإنما قال هذا لأنه كما سيأتي لم يجد الحديث عند الحاكم إلا أن يكون في غير المستدرك فيبحث عنه. عن شجاع بن الوليد أنه قال حد من طريق الحاكم، عن شجاع بن الوليد أنه قال حدثنا إخواننا عن ابن جريج، هذا هو الإبهام إخواننا، لكن هذا يشعر بأنه جماعة، وقد يقصد بالإخوان أخا واحدا وتوسع فيه. عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به مرفوعا، وهذا سند ضعيف لأن فيه من لم يسم. قال البيهقي هذا منقطع بين شجاع وبين ابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه. وفي أيضا ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه، ولا سيما أن ابن جريج شديد التدليس ربما دلس عن الضعفاء. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا كذب لا أصل له، وهذا يشعر بأن هذا الحديث يعني نعم له معروف عنده، ينظر في سنده الذي ذكر في هذا أنه غير قصة شجاع بن وليد أو هو نفسه ينظر. وقال ابن عبد البر لا يصح عن ابن جريج، والحديث لم أجده في مستدرك الحاكم إلا أن يكون في غيره أي من كتب الحاكم فالله أعلم. وأخرجه البيهقي من طريق عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. قال أبو حاتم هذا حديث منكر، وقال البيهقي عن هذا الإسناد وهو ضعيف بمرة. وقال ابن حبان عن عمران بن أبي الفضل كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، ومساق حديثه هذا فيكون قد حكم عليه بالوضع. وقال ابن عبد البر عنه حديث منكر موضوع. وأما حديث معاذ رضي الله عنه فقد أخرجه البزار في مسنده من طريق سليمان بن أبي الجون، وقال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وخالد هذا كثير الإرسال ولم يدرك معاذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضها أكفاء لبعض، وهذا سند ضعيف. قال عبد الحق خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، نقله عنه ابن القطان وقره، ثم قال سليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرى، يعني فيه جهالة، يعني فيه انقطاع بين خالد ومعاذ وفيه شيء من جهالة. قال الألباني وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديد الضعف فلا يطمئن القلب لتقويتها بها، لا سيما قد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه ابن عبد البر وغيره، وأما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه والقلب إلى وضعه أميل لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة إلى آخر كلامه رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قول أكفاء بسكون الكاف وفتح الفاء مخففة جمع كفء، والكفء المثيل والمساوي كما تقدم، والمعنى أن العرب يتماثلون ويتساوون فيما بينهم فيتزوج بعضهم من بعض. قوله والموالي جمع مولى، والمولى يطلق عدة إطلاقات، يطلق على ابن العم والنصير وأشياء كثيرة، لكن المراد هنا العتيق الذي سبق أن مسه الرق ثم عتق، وهذا يقال له المولى من أسفل. المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. قوله بعضهم أولي أكفاء بعض، طبعا هذا اللفظ كثيرا ما يطلق على العجم لأن الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أكثر العرب، لم يبقى شيء يعني، ويعني قل ما يوجد مسترق من العرب، لكن بعد ذلك جاهدوا العجم وأسبوا من العجم في الغالب، ولهذا كثيرا ما إذا قيل هذا من الموالي يكون هذا يقصد به أنه من البلاد التي فتحت وكان أهلها أخذوا سبيا. قال بعضهم أكفاء بعض، أي يتزوج بعضهم من بعض، فالمولى كفء للمولى. قولوا بعضهم أكفاء. قولوا إلا حائكا اسمه فاعل من حاك الرجل الثوب فهو حائك، أي نسجه، والحياكة نسيج الثياب، والجمع حاكة وحوكة. قوله أو حجاما هو محترف الحجام، والمعنى أن الحائك والحجام ليس بكفء للعربية وإن كان عربيا. يعني هذا يشير إلى اعتبار المهنة والعمل في الصنعة في الكفاءة، لكن الحديث لا يثبت كما تقدم. الوجه الثالث، الحديث دليل على اعتبار الكفاءة بالنسب، وأن العرب كلهم سواء في الكفاءة قريش وغير قريش، وأن الموالي بعضهم لبعض أكفاء وليس أكفاء للعرب، واستثنى من ذلك ما إذا احترف العربي حرفة الحياكة أو الحجامة فإن نسبه يسقط ولا يكون كفءا للعربية. والقول باعتبار الكفاءة في النسب مذهب الجمهور كما ذكر الحافظ، وذكر ابن قدامة عن أكثر أهل العلم أنها ليست بشرط ولا منافاة. يعني هذا ظاهر التناقض، لكن قال لك لا ليس بمناف لهذا. لماذا؟ قال لأن مراد الحافظ شرط اللزوم، ومراد ابن قدامة أنها ليست بشرط في صحة النكاح. هذا كما ذكرت لكم، يعني حتى جمهور الذين يعتبرون الكفاءة إنما يعتبرونها شرطا للزوم العقد لا لصحته، لا يقولون أن العقد باطل شرعا، ولكنهم يقولون بعد ذلك قد يفسخ. وأما لكن ابتداء هو صحيح، وقد يقولون يأثم ويصح مثلا وما إلى ذلك، لكن لا يقولون العقد باطل. وذهب بعض أهل العلم، وهي يعني تنسب، هذا القول ينسب إلى الإمام أحمد، وما أدري إذا كانت هي الرواية المختارة عند الحنفية، أنه شرط للصحة، بمعنى أنه حق لله، حتى لو الأولياء والمرأة رضوا فإن السلطان يفسخوا. وهذا مذكور عند، كأنه رواية عن أحمد، وربما تكون مذهب، أنا لست خبيرا، هناك من هو أخبر مني بمذهب الحنابلة، أو على الأقل هل هذه من الروايات المعروفة عندهم، الذي في ظني ذلك، لكن تحتاج إلى مراجعة. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث غير صحيح، ما تقدم من أنه حديث باطل لا أصل له. ومما يدل على ذلك ما بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد مع أنه قد مسه الرق، وأمر بتزويجه، لكنه كلبي عربي نسبه من جهة أبيه كلبي عربي، وأمر بتزويج أبي هند مع أنه حجام. فهذا يدل على أن حديث الباب لا يصح، وأنه معارض بما هو أصح منه، لعل هذا السر في إرادة الحافظ له في هذا الباب، وما ذكر الحديثين بعده لبيان عدم صحته. لا يظهر لي أن من منهج الحافظ أن يريد الأحاديث الضعيفة ليدل على عدم صحتها، وإنما لعله يقول هذا مما استدل به في الجملة، الله أعلم، هذا أقرب عندي، لكونه ما يدلان على عدم اعتبار الكفاءة. وهو يأتي بالأحاديث والأحاديث التي تعارضها يقول لك هؤلاء يحتجوا هؤلاء، أما أن يقال إنما ساقه لضعفه، طيب في أحاديث كثيرة ضعيفة لا يذكرها، إلا أن يقال إنه أمثل الباب، وهو كأنه يقول هذا أمثل وهو ضعيف. لا بعض إذن قال بعضهم أكفاء بعض، ثم ذكر الحديثين بعده لبيان عدم صحته لكونهما يدلان على عدم اعتبار الكفاءة في النسب، ولهذا قال لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، والله تعالى أعلم. ما جاء في أن النسب غير معتبر في الكفاءة عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم. هذا أيضا واضح الدلالة في إيش؟ في أن يدل على عدم اعتبار الكفاءة في النسب على الأقل. لكن قد يقول قائل إن أسامة كلبي عربي، وكلب هي من قضاع، وقضاع اختلف فيها هي عدنانية أو قحطانية لكنهم عرب، فبالتالي قد يقال إن هذا ليس قاطعا في المسألة. أما كونه مس أباه الرق ثم اعتق فلا أدري، يعني هل هذا يؤثر عندهم عند من يقول باشتراطه أو لا. فهذا الدلالة من هذا الحديث تحتاج إلى تدقيق بناء على مذاهب من اشترط الكفاءة حتى يقال هل هو حجة عليهم أم لا. فهناك ما هو أوضح يعني منه، مثل تزوج فاطمة بنت الوليد بن عتبة بسالم مولى أبي حذيفة وهو فرسي الأصل، ومثل هذه القصص التي ذكرت لكم عن الصحابة. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية رضي الله عنها، لها صحبة ورواية، وكانت من المهاجرات الأول وذات عقل وجمال وكمال، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر رضي الله عنه فخطبوا خطبتهم المأثورة. روى عنها عروة والقاسم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي، وكل هؤلاء فقهاء قد كانت تحت أبي عمرو بن حفص القرشي المخزومي، طلقها وتزوجت أسامة تحت أبي عمرو بن حفص القرشي المخزومي، طلقها وتزوجت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما كما سيأتي في سياق الحديث. قال ابن عبد البر: وفي طلاقها ونكاحها بعد سنن كثيرة مستعملة. أخذ بها أهلان. الوجه الثاني في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب. البتة قيل إن همزتها همزة قطع، لكن الصحيح أن همزتها همزة وصل كسائري ما عرف بأل. قد حقق هذا بعض مشايخنا المحققين، وأن هذا وهم سرى وانتشر عند الناس، ولعل أصله تصحيف أنه قال البتة القطع، هذا تفسير لمعناه أن بتة معناه قطع وليس أن همزتها همزة قطع، ثم تصحفت وظن بعضهم أن البتة همزتها همزة قطع، وإلا فهذا وهم لا أصل له كما حققه بعض مشايخنا المحققين. وقال أول من قال إن البتة همزتها همزة قطع رجل متأخر، أظن في القرن الرابع أو الخامس أو السادس شيء زي الهجر، وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قالت: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقي. في رواية: ضراب للنساء. لعله سيأتي هذا الحديث في الموضوع إن شاء الله. وأما معاوية فصعلوك فقير يعني لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، هذا هو الشاهد، فكرهته. لاحظ، ثم قال: انكحي أسامة. في رواية قالت: أسامة أسامة، كأنها كرهته، أظن قالوا نفضت بيدها هكذا. فقال في ثم قال: انكحي أسامة. وفي رواية قال: طاعة الله ورسوله خير لك. والظاهر والله أعلم أن هذا لم يكن على سبيل الإلزام، إنما على سبيل الإشارة، فنكحته أو فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، لأنه كان من صالحي الصحابة، معروف أسامة وفضله. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة، وأنه يجوز زواج القرشية بالمولى الذي قد مسه الرق، إنه مولى عربي هنا كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، مع أنه ليس كفا لا لأنها قرشية وهو من الموالي، موالي لكنه عربي، وأن تصرف نظرها عن معاوية وأبي جهل، مع أنهما من قومها ومن عشيرتها ومن قريش. ودل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة. وتقدم في كتاب الحج حديث ضباعة بنت الزبير وكونها تحت المقداد بن الأسود، فهي هاشمية أرفع منه نسبا بكونه من حلفاء قريش وليس بقرش، لكنه عربي أيضا لأنه بهراني، بهراني، وهذا أيضا من فروع من من من قحطانية، من قبائل التي قحطانية. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حكى ابن أبي موسى هذا القول من الحنابلة هذا رواية عن الإمام أحمد. قال الشيخ محمد بن عثيمين وهو الصواب، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية ليست صريحة في هذا، لكن سيبين الشيخ وجه دلالتها. نختم بالحديث الأخير سريعا بعد أن قدمنا المقدمة، كل ما يأتي بعده سهل يعني ما في شيء. ما جاء في أن المهنة غير معتبرة في الكفاءة، هذا آخر حديث يتعلق بالكفاءة فنختم به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياض، هذا بطن من الخزرج من الأنصار، أنكحوا أبا هند، مع أنه مولا وحجام، وانكحوا إلي، أي تزوجوا من بناته، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد، لكن أنا ما عرفت أصله، هو أيضا عربي أو غير عربي، حتى يحتج به على من يمنع. هل عندهم كل مولى ولو عربيا؟ هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة، ليت بعضكم ينهض له، هذا مهم جدا في هذا الباب، حتى نعرف هل هذه الأحاديث تكون حجة عليهم أو لا. وكان حجاما، وهذا فيه نوع من مخالفة للحديث السابق إلا حائكا أو حجاما، وهو ضعيف الأول هذا، وهذا أصح منه. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد، يعني سنده حسن كما سيد، وجيد أرفع من الحسن كما أشار إليه في الحاشية. قال: الجيد ما ترقى فيه الحديث من الحسن لذاته أو من الحسن لذاته، ويتردد في بلوغ الصحيح، فجيد كأنه بين الحسن والصحيح. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه فقد رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الأكفاء، والحاكم كلاهما من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، وهذا صدوق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، قال: اليافوخ منتقى عظمي مقدم الرأس ومؤخره من القمص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند مولاكم هذا وانكحوا إليه. قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الحاكم هو لفظ البلوغ. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي. قال الألباني عن تصحيح الحاكم فيه نظر، إن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة، وهذا دقيق من الشيخ الألباني رحمه الله، بمعنى أن من كان روى له مسلم متابعة فلا يصح إطلاق القول بأنه على شرط مسلم إذا كان سنن، هذا دقيق جدا من الشيخ رحمه الله تعالى. قال وهو حسن الحديث انتهى. والحديث حسنه الحافظ في التلخيص وقال هنا سنده جيد وفي إسناد الحديث اختلاف لا يضر، أشار إليه الحافظ في الإصابة. وقد رجعت بحمد الله إلى هذا الاختلاف الذي ذكره في الإصابة، فوجدت أن الاختلاف هو أن الدراوردي هذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وخالفه الدراوردي وهو أيضا صدوق فيه كلام كمحمد بن عمرو، لكن حماد قد يكون أوثق منه، لكن حماد أيضا له أوهام. الدراوردي رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هند نفسه، والشيخ هنا قال لا يضر، وفي نظري أنه قد يضر لأن أبا سلمة لا يعرف هل هو سمع من أبي هند أو لا، فيحتاج إلى أن يعرف وفاة أبي هند، ولم يذكر الحافظ متى توفي أبو هند فينظر في هذا، فهذا يحتمل لأن أبا هند سيأتي أنه شهد أحدا وما بعده، يبدو أنه كان ليس صغيرا يعني، فربما يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يدركه فيكون منقطعا، وبهذا يقدح في صحة الحديث، فيحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله يا بني بياضة هم بطن من بطون الخزرج إحدى قبيلتي الأنصار وأصل من الأزد من قحطان، معروف هذا أن الأنصار هم من الأزد من قحطان. قوله انكحوا انكحوا بفتح الهمزة من انكح الرباعي أي زوجوا بناتكم. قوله أبا هند هو مولى فروة بن عمرو البياضي مختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل غير ذلك، كان حجاما حجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود، تخلف عن غزوة بدر وشهد ما بعدها. قوله وانكحوا إليه بهمزة الوصل أمر من نكح الثلاث أي اخطبوا إليه بناته وانكحوا إلينا ولا تخرجوه منكم بسبب مهنة الحجامة وبسبب الولاء أيضا على هذا. الوجه الثالث الحديث دليل على أن الكفاءة في النسب وفي المهنة غير معتبرة في النكاح، وأن الحاجم يكون كفءا لقرابته غير الحجامي، طبعا هذا قياس إلا هؤلاء ليسوا قرابتهم، لكن من باب أولى إذا كان كفءا لغير القرابة فلأن يكون كفءا للقرابة من باب أولى، لأنه هذا مولى وحجام. ومثل هذا لو كان جزارا أو خرازا أو دباغا أو نحو ذلك من المهن التي يزدريها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويد أبي هند مع أنه مولى وفي الوقت نفسه كانت مهنته الحجامة وقد كانت من المهن الحقيرة في زمانهم، وهذا يدل على بطلان الحديث الأول إلا حائكا أو حجاما. قال الخطابي في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ومعلوم أن الحجامة والدباغة والحياكة والحدادة فيها مصالح عظيمة للمسلمين، فالذي يقوم بها جدير بأن يشكر لا بأن يهمل، فإهماله وعدم تزويجه معناه التنفير عن هذه المهن النافعة للناس، فكما أنه غلط في الحكم وغلط في المعنى انتهى. والمعنى هذا مجاله واسع، الأصل والأثر، أما المعنى كل يمكن أن يذكر معنى يدل على ما يذهب إليه. والصواب في هذه المسألة ما قاله الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وشيخ عبد العزيز بن باز، هو أن المعتبر في الكفاء هو الدين بمعنى الصلاح والتقى وليس النسب، وكل مسلم يعتبر كفءا للمسلمة إلا إذا كان فاسقا، لأن الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة، فلا يكون كفءا للعفيفة ولكن لمن كان مثله. ومع هذا لو تزوج الفاسق الصالحة هل نفسخ عقده؟ وهل إذا رضوا هم به يجوز لنا أن نفسخه؟ الذي حرره الدسوقي كما نقلوه في الموسوعة أنه ابتداء لا يجوز تزويجها به، لكن إذا تزوجها بل بعض المالكية ذهب إلى أنه يجوز تزويجها الفاسق ما لم يخشى عليها منه، إذا كان مثلا يسكر ويضربها ويقتلها أو كذا فلا يجوز، أما إذا كان يؤمن عليها منه فقيل وهو الذي ذكره شارح المختصر الدردير أنه يجوز، فهذا ينظر فيه أيضا. وأما ما يتعلق بالفسق بالزنا فقد تقدم الكلام عنه. أما الذي يتفق عليه فهو الإسلام، لا تزوج المسلمة من كافر. أما ما عدا ذلك فليس عندنا من الأدلة ما يدل على اعتباره، والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير، ثم بين وجه الدلالة قال فدلت الآية على أن البشر في ميزان الإسلام وحكمه جنس واحد لا يفضل بعضهم بعضا إلا بالتقوى، والألوان لا تجعل لأحد فضلا على غيره، وأن الأنساب والأحساب والألوان لا تجعل لأحد فضلا على غيره. وقد أشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال باب الأكفاء في الدين ثم ساق الأدلة على ذلك، يعني من ينسب له أنه مذهبه في هذا أن الكفاء هي في الدين فقط البخاري رحمه. ولما ساق ابن عبد البر جملة من الآثار الدالة على الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة. قال هذه الآثار تدل على أن الكفاءة في الدين أولى ما اعتبر واعتمد عليه وبالله التوفيق انتهى. هذه دلالة يعني فيها ليس صريحة. يقول يعني كونه رغب في المرأة الصالحة قد تكون قرشية المرأة الصالحة والرجل غير قرشي، لكن هذا في بعد. وأما غير ذلك المرأة الصالحة التي هي دونك فأصلا هذه الجمهور أصلا جماهير قول شاذ اعتباره، لأن الرجل قلنا لا يشترط فيه أن يتزوج كفءا له. ومما له صلة بموضوع الكفاءة هذا الذي ذكرت لكم ما يتعلق بمسألة القبيلي والخضيري في بعض الجهات، ويراد بالقبيلي ما من عرف أصله وهو من ينتسب، طبعا معروف أن القياس في مثل هذا القبلي لكن كأنها كلمة عامية، وهو من ينتسب إلى قبيلة معينة معروف يعني نسبه يرجع إلى قبيلة كذا. والخضيري من لا يعرف له أصله، فيمنعون زواج أحدهما بالآخر مع أن الأصل فيها الجواز لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل. طيب قال لكن لو أدى ذلك إلى حصول مشاكل ونزاع فينبغي تجنب ذلك إخمادا لنار الفتنة ودرءا للشر وقطعا لدابر الفوضى وحماية للأعراض والأبدان، الله تعالى أعلم. وقد يقال يعني مع التوعية لينتهي هذا الأمر، يعني أن يشاع في الناس أن الناس كلهم مسلمين سواسية، ولكن يراعى مدام أن الفقهاء قالوا به، كثير منهم قالوا به وكذا، ولكن قد يسعى في هدمه حتى لا يكون بذرة للعنصرية والجاهلية وتفرقة البناء على اللون أو النسب أو ما إلى ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.